بدون سلام والندوة أن يسأل الله جل وعلا العافية والتعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطلبت لا إله إلا الله وهو معك من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء سبع مرات إلا هو معك من شيء. وكذلك إذا نزل فيه فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا أمر حتى يرحل من ذلك ذلك يكذب الصباح والمساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سبع مرات. بسم الله الذي لا ربما في شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. كذلك قال في الرسل بعد كل صلاه: وان في يوم يسال السلامه قالت وهو ما هو الذي بعد كل صلاه من اسباب السلامه. ثم ان جل وعلا المرء اذا امر الارض وهو ما هو الذي من اسباب السلامه. ويجد الله جل وعلا ويختار من قراءه كتاب عظيم وسؤال سبحانه وتعالى ان يشرك شر كل شر من اسباب السلامه. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل أهل النعمة كذلك. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يرجعها ضر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وضرع من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما جرى في الأرض من شر ما يخرجوها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن كل شر طارق إلا طارق يطلب بخير يا رحمن. هذه من التعوذات التي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.